أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم الرئيس، شيل شيل. عشان تيأسوا منها. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندح رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: أنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مهدي حاوى أنبأنا الحسن بن منصور أبو القاسم بحمص قال حدثنا محمد بن العباس بن معاوية قالوا حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة، وأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني ابن أبي زياد القطواني حاوى أنبأنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي أحمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثنا عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه ابن سالم عن الزبيدي عن الزهري وجمع بين الإسنادين، وكذلك رواه عبيد الله بن أبي زياد فجمع بين الإسنادين، ورواه الليث وابن المبارك وأبو يعقوب وابن وهب عن يونس عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان. قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو عمرو هذا حديث أبي هريرة في ذكر الشفاعة. قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني نعم أنبأنا قال أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية مثل ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمرو وقال أبو هريرة فأخبرت بذلك كعبا فقال كعب أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا؟ فقلت نعم. فقال لأبي أنت وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حدث عن قصة إسحاق لما أري ذبحه بطوله انت. وكذلك رواه ابن أخي الزهري ويونس وإسحاق بن راشد. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن والذبح إسحاق ولا قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر البغدادي قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري وحوى أنبانا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عمرو يعني ابن أبي سفيان عن أبي هريرة قال قلت لكعب إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة نعم. يعني الكلام يا أبي أنت وأمك. ثم حدث عن قصة إسحاق. هذا كعب الذي يقول إسرائيليات. قال أنبانا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. فذكر الحديث. قال أنبانا أبو أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو صفوان قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عمرو بن أوس الثقفي أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها وأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا حمزة بن محمد ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أنبأنا أبو الربيع وأنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان حدثه أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل نبي دعوة يدعو بها وأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة نعم انتهى. رواه معمر بن راشد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري في قوله عز وجل إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال أخبرني القاسم بن محمد قال اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبو هريرة يحدث كعبا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل كعب يحدث أبا هريرة عن الكتب. فقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب أنت سمعت؟ قال نعم انتهى. رواه عبد الله بن المبارك ومحمد بن ثور وغيرهما عن معمر النحو. قال أنبأنا محمد بن يعقوب أبو بكر البيكندي قال حدثنا إسحاق بن يونس الحربي قال حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة انتهى. رواه ابن وهب وابن أبي أويس وغيرهما. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا أبو اليمان البهراني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها فيستجاب له وأريد إن شاء الله أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. انت رواه ورقة وغيره. قال أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها مستجاب له وأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. قال أنبأنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا داود بن عبد الله قال أنبأنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن أحدا لا يسأل عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه. قال أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد قال عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة يستجاب لها وأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا محمد بن جعفر الغندر والنضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة في أمته يستجاب له وأنا أريد أن أدخر دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي. قال أنبأنا محمد بن سعيد قال حدثنا سيار بن خزيمة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال عن محمد بن زياد عن أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل ومحمد بن يعقوب وأحمد بن إسحاق قالوا حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. قال أنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا أبو معاوية حاوى أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا. انتهى. رواه أبو عوانة وجرير. حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة في الصحيحين وكما جاء ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا يعني كل الموحدين وهي نائلة من أصحاب الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم ما دام مخلصا موحدا وإن جاء بالكبائر. والشفاعة أنفع من مجرد الدعوة فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أعمى وأشفى لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم الشفاعة عموما ويشفع تشفع فيطلب الشفاعة فيعطى الشفاعة فيشفع لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. هيدخل الجنة ويشوف ربنا سبحانه. نعم. الأكبر بس الأصغر لا يخرج من الملة لا يخلد في النار. تمام الشكل كل من لم يشرك بالله عز وجل شيئا الشرك الأكبر هذا سيخرج من النار وكل من يخرج من النار تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنبانا أبو خيثمة خيثمة قال أنبانا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا خلاد بن يحيى حاوى أنبانا عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن الرازي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الخروي حاوى أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا الفضل بن موسى حاوى أنبانا حسان بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاوى أنبأنا أبو حفص عمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا مصعب عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا روح بن عبادة حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حاوى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها بأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عفان بن مسلم حوى أنبهنا محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسين بن أبي عيسى حسن قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حوى أنبهنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو مسلمة موسى بن إسماعيل سلام. وهدبة قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل وهدبة قالوا حدثنا همام أبو سلمة قالوا حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها فاستجاب الله له وإني استقبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة في أمته وإن اقتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. رواه روح وغيره عن سعيد. قال أنبأنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا محمد بن سلمة قال ولا قال استثنى محمد بن سلمة محمد بن سلمة هو محمد بن بشار قال نعم قال أنبأنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل كل نبي قد سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجابت بالإمالة فاستجيبت دعوته خلاها تحتمل القراءتين يوصلها كده وسيب الألف المفصولة فاستجيبت دعوته. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي حوى أنبأنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر قال حدثنا قال حدثني أبي حوى أنبأنا حسان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل نبي قد سأل أو لكل نبي دعوة وذكر نحوه. قال أنبأنا ماشي حديث أنس بن مالك وهو بمعنى حديث أبي هريرة صح مسلم. قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته واقتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور عبد الرحمن بن محمد بن منصور عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفر من النار عقوبة لذنوب أصابوها ثم ليدخلنهم الله الجنة بفضل رحمته وشفاعة وشفاعة وشفاعة الشافعين بفضل رحمته وشفاعة الشافعين يقال لهم الجهنميون. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال والحسن بن سهل بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا هشام في الصلاة نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفرا من النار بذنوب أصابوها ثم يخرجون فيسميه أهل الجنة الجهنميون. محمد بن الحسن أبو طاهر وعلي قال حدثنا إسحاق بن الحسن ابن ميمون الحربي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الجهنميين فقال إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا هؤلاء الجهنميون. وأنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن قوما يخرجون من النار هذا حديث الشفاعة حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث جابر كلهم اتفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ الشفاعة وفضلها على الدعوة المستجابة ثم بعد ذلك ذكر الجهنميين. نعم. قال إن شيخ صح؟ قال إن؟ نعم. قال إن قوما يخرجون من النار بعدما يصيبهم لفح منها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك. عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك. معمر عن قتادة ومعمر عن ثابت عن أنس. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس وأحمد بن عثمان قال حدثنا العباس بن محمد بن العباس البصري قال حدثنا أحمد بن صالح حاوى أنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن أبا بكر سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ابن سواد نعم يعني عبد الله هو أبو بكر أبو بكر عبد الله ابن سواد عبد الله أبو بكر ابن سواد أن أبا بكر بن سوادة ابن أن أبا بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي. نعم سارفع. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. قال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم وربك أعلم، فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. قال: وهو أعلم. فقال الله عز وجل: اذهب يا جبريل فقل اذهب يا جبريل فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يعني يطلب الرحمة لهم كما طلبها لأبيه، حتى أخبر بعد ذلك أنه عدو لله وأنهم أعداء لله. الشاهد أن إبراهيم يطلب الرحمة، وعيسى أيضا عليه السلام فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فكما قال بعض السلف للروافض الذين يطعنون في الصحابة: نحن سلفنا إبراهيم، حيث قال وطالب من الله عز وجل المغفرة بختام الآية بقوله: فإنك غفور رحيم. وأما أنتم فلا سلف لكم حينما كفرتموهم أو طعنتم فيهم ودعوتم عليهم، يعني الروافض مع الصحابة. يعني ده نسأك ليه؟ نعم؟ ليه منصوبة ليه؟ سنرضيك ولا نسوءك. ما تترسم على ايه؟ لا يا كيك واو تنسوك هو بعد الواو. نعم ليه؟ اشتغل اشتغل مرة جامعة. نعم سيدنا عيسى بعد رفعه: أنت قلت للناس اتخذوني هم. نعم إذ قال الله: يا عيسى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين. هذا في الآخرة. نعم. قال: أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن يزيد ومحمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن سلام. قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة بن دعامة عن أبي المليح عن أبي المليح مليح عن أبي المليح عن عوف بن مالك قال: كنا في بعض السفر فعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرسنا معه، وتوسد كل إنسان منا ذراع راحلته. فقمت في الليل فإذا أنا لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند راحلتي، فطرقت. فبينا أنا كذلك إذا بمعاذ إذا بمعاذ فبين ذكرى يا عم ترى. فبين انا كذلك اذا بمعاذ بن جبل وابي موسى الاشعري. واحد اتجوز وده شغب علينا. فاذا بمعاذ بن جبل وابي موسى الاشعري قد ابزعهما ما ابزعني. فبينا نحن كذلك اذ سمعنا هزيزا كهزيز الرحل باعلى الوادي. وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فأخبرناه فقال نعم عملها ألف يعني سهلة هي ألف لينة سخ الألف لينة خدنا الشيخ فاتي على الواو فاتي على الياء الألف لينة فاتي على الواو فاتي على الياء الصلاة والزكاة نعم الرسم الأول نعم الرسم الأخير يعني يا من غير نقط أما التي بالنقط تكون يا هذه الألف تسمى الألف اللينة نعم وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم سلام مخفف البوكندي نعم فقال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم انه اتاني الليله آتي من ربي فخيرني بين الشفاعه وبين ان يدخل نصف امه الجنه فاخترت الشفاعه فقلنا يا رسول الله اجعلنا من اهل شفاعتك فقال انتم من اهل شفاعتك ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس وأقبلنا معه فلما أتاهم أخبر بما كان من أمرهم فقال إنه أتاني الليلة آت من ربي فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة فقالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك فلما أكثرنا عليه قال أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا إسناده صحيح على هذا إسناد صحيح على رسم النسائي هذا إسناد صحيح على رسم النسائي إلا أن فيه إرسالا ورواه هشام وهمام وأبو عوانة إرسال بين أبي المليح وعوف بن مالك لا يشرك بالله شيئا أمة الدعوة مات لا يشرك يبقى موحدين ولا مشركين أمة الإسلام روى محمد بن أبي المليح عن أخيه زياد بن أبي المليح عن أبيه عن أبي بردة عن عوف بن مالك وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث ورواه سالم بن نوح عن الزهيري عن ابي السليم عن ابي المليح عن الاشعري ورواه ابو سلمة عن حماد عن عاصم عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه اتصل هذا الحديث بروايتهم عن ابي المليح عن ابي بردة عن ابي موسى عن عوف بن مالك نعم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأدرعي بن نجح أنت ما تغدتش ولا إيه؟ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأدرعي بن دمشق قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى العسكري بن رفح قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عندك مسلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا نبي الله أين أبي فقال في النار فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد السلام البيروتي قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون جفا يوم القيامة جفا نعم يصيرون جثا يوم القيامة أكوام أكوام جمع جثة جمعات. إن الناس يصيرون جثا يوم القيامة كل أمة تتبع نبيها فيقولون يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة حتى تنتهي الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه انتهى رواه إسماعيل بن أبان وغيره. معبانة طبعا هنا سورة سلطة الموقوف ابن عمر يخبر عن حالة لكن لها حكم الرافع فإنها من الأمور الغيبية التي لا تقال من قبل الرافع. نعم هي الشفاعة لمن لا يشرك بالله شيء حتى وإن كان أبوه. نعم جثا جثا كوم أكوام أي نعم جماعات جماعات. ابن عباس أي نعم بس قليل نادر. ربما لا ما دي يعني عن أهل الكتاب أيضا بيتكلموا في مسائل غيبيات. قليل هم حتى حامل ابن عباس عن أهل الكتاب نادر ليس ك مين أكثر الصحابة عن الإسرائيليات عبد الله بن عمرو عبد الله بن سلام وأيضا أبو هريرة كعب مش من الصحابة. نعم طبعا مخالف لان ده مخالف اللي في الروايه الصحيحه عنده ما كان مخالفا للشرع يرده وما كان موافقا او مسكوتا عنه. ابن عباس في ناس بيقبلوه مطلقا جهلا. نعم لا لا لا لا بعد الصحابة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقرأ قال أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف حا وأنبأنا محمد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الجريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول يصير الأمم يوم القيامة جثث كل أمة تلجأ إلى كل أمة تلجأ إلى نبيها فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته فيوافي بهم على قوم على الأمم كلها فيقال يا منصوب ليه؟ نعم فيوافي بهم على قوم على الأمم كلها فيأتي فيوافي نعم فيقال يا فلان اشفع يا فلان اشفع فيردها بعضهم إلى بعض حتى ينتهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا انتهى. رواه عبيد الله وعمر العنقري ورواه سفيان الثوري عن آدم بن علي قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت صلة ابن زفر ابن زفر يحدث عن حذيف عن حذيفة قال يجتمع الناس في صعيد واحد فلا تكلم نفسه فيكون أول مدعو محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أنا بسألك كيف يجمع بين هذا الحديث والشر ليس إليه وبين العمومات الدالة على أن الكل من خلق الله عز وجل؟ نعم شر المحض أو إيه كمان أو ليس في خلق الله عز وجل شر ولا ينسب إليه الشر وإنما هو شر بالنسبة لمن تعلق به أو لا يضاف الشر وحده إلى الله عز وجل ولا يقال يا خالق الشر. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا إسماعيل اسمه أبو عبد الرحمن النسائي محمد بن شعيب أحمد بن شعيب بن عمرو بن بحر. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة نحوهم قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر قال حذيفة بن اليمان يجمع الناس في صعيد واحد ينقذهم البصر ويسمعهم المنادي حفاة عراة كما خلقوا فيقال يا محمد فأقول لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك قال فذلك المقام المحمود هذا إسناد مجمع على صحته وقبول رواته. خلاص ما فيش كلام. نعم مخالف السلف. نعم. قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر قال حدثنا صلة ابن زفر قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد عراة كما خلقوا ليس على أحد منهم أخربة بضم الطاء والراء وبكسرها تحربة وتحربة وبالحاء وبالخاء تحربة وتخربة وقيل اللباس وقيل الخرقة يعني ليس عليهم شيء يسترهم يعني ليس عليهم ثياب أو ولا خرقة تسترهم صندوقك اللي بتخرفش ديني فينادى يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك سبحانك رب البيت وذلك قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي عبد الرحمن ابنه بن يزيد بن جابر الشامي قال سمعت سليم بن عامر الخبائري يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الشفاعة فسألته أن يجعلني من أهلها فقال إنها لكل مسلم. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا قال فاستيقظت من الليل فإذا لا أرى شيئا في المعسكر أطول من مؤخر الرحل فوسق كل إنسان بعيره لا أرى شيئا أطول من مؤخر الرحل فوسق كل إنسان بعيره بالأرض فكنت أتخلل الناس حتى دفعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذهب خرج انتقل دفعنا من عرفة دفعنا من مزدلفة دفعنا من دفع فإذا هو ليس فيه ووضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد فخرجت أتخلل الناس فأقول إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من المعسكر كله فوصلت بسواد فذهبت إليه فرميته بحجري فذهبت إلى السواد فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وإذا بصوت كدوي الرحل وكصوت القصباء حين يصيبها الريح فقال بعضنا لبعض يا قوم أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثنا ما شاء الله ثم نادى أتم معاذ وأبو عبيدة وعوف بن مالك قلنا نعم فأقبل إلينا فخرجنا معه لا نسأله شيئا ولا يخبرنا حتى قعد على فراشه فقال أتدرون ما خيرني ربي الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فقلنا يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم رواه بشر بن بكر وغيره عن ابن جابر وهذا حديث مشهور عن ابن جابر ويقول سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف وهو ثابت على رسل مسلم وغيره وسليم أحد الثقات في الشاميين أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه وروى عن معاوية بن صالح وجابر بن غانم عن سليم عن معد كرب عن عوف من وجه لا يثبت وحديث ابن جابر أصح وأولى وعند سليم بن عامر عن عوف بن مالك غير هذا الحديث قال أخبرنا أبو عمرو انتهى أبو عمرو انتهى قال أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب ابن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندب رحمه الله قال أنبأنا والدي وأبو عبد الله بن مندب قال أنبأنا عبد الرحمن أنبأنا والدي أبو عبد الله قال أنبأنا والدي أبو عبد الله بن مندب قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حاوى أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أبو مثنى معاذ قال حدثنا أبو الوليد حاوى أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد حاوى أخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا عبيد الله بن عمر الخواريري حاوى أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن الحسن المسائي قال حدثنا سهل بن بكار البصري قال احمد بن اسحاق وحدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حاوى اخبرنا حسان قال حدثنا الحسن بن معاذ قال حدثنا ابو كامل حاوى اخبرنا ابو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا ابو اميه محمد بن ابراهيم قال حدثنا موسى يعني بن اسماعيل يعني ابن إسماعيل قال وحدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمي عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما يعني من هتجي يعني أعني محمدا أعني الحديث أعني مثله لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ببلالها ببلالها ببلالها سأبلها ببلالها البلال بلل ولو قليل شيء قليل يعني أصلها صلة بأي وجه من وجوه الصلة سأبلها بالبلال انت عارف لما بنبل الثياب إما تبلها بلا شديدا أو بلا قليلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل سأبلها ببلالها يعني سأصلها بشيء من الصلة نعم أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني هاشم مولى بني هاشم وعمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي قال حدثنا محمد بن بشر العبسي قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمي عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت أنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين جعل يدعو بطون قريش بطنا بطنا يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار حتى انتهى إلى فاطمة فقال يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد ها؟ لا لكن فاطمة بس فاطمة مبني على يا فاطمة بنت اللي فيها الوجه يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت محمد بنت بدل من اللفظ وبنت بدل من الموضع نعم مين بقى مش بنت لا يا فاطمة مقطوعة الإضافة بنت وبنت مقطوع بنت بدل اي نعم يبقى طب هنقول فاطمة مضاف وايه اللي مضاف اليها بنت يا فاطمة تمام مقطوع عن الإضافة يا بنت محمد ويا بنت محمد على انها بنت بدل من فاطمة فاطمة مبنية على الضم المقطوع عن الإضافة وبنت فيها الوجهين على انها بدل من المحل او بدل من اللفظ لا ليه وجهين ليه وجهين ليه ما تقول له وجهين ليه فاطمة مقطوع عن الإضافة صح ولا مضافة بتنطق انت درست المنطق ولا ايه ما لكم لا تنطقون فاطمة مقطوعة ولا مضافة طيب والمقطوعة الإضافة المفرد ده ايه مبني على الضم نعم وقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها مشهور عن ابن بشر ورواه إسماعيل بن خليفة وغيره عن مسعر وروي من حديث شعبة والثوري عن عبد الملك انتهى قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل ومحمد بن يعقوب وأحمد بن إسحاق قالوا حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمي عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، يا بني عبدي عبدي، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حديث أبو هريرة ده جاب من 22 طريق، لسه قدامنا 22 طريق ولا 20. قال أخبرنا حمزة قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا زهير بن حرب حاوى أخبرنا حسان قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا الحسين بن موسى الأشيب وعبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عمير الشفاعة نائلة من لا يشرك بالله شيئا، نائلة كل أمته، نائلة المسلمين، ولا تنال وتصيب المشركين وإن كانوا قبيلته وابنته وأهله صلى الله عليه وسلم. ده موضع الشاهد يعني ذكر الحديث. نعم. عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريشا فوعظهم وذكرهم فقص وعم فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. لسه جايب عن عبد مناف. ومين اللي أعم بقى؟ لؤي أعم من مناف ولا مناف أعم؟ لا، لؤي الأعم جاي من فوق كده. نعم. يا معشر بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار، فاني لا املك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار، فاني لا املك لكم ضرا ولا نفعا. ثم قال: يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار. انقذوا اي نعم. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفع. فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفع. ثم قال لبني عبد المطلب مثل ذلك. لسه ما توبتش برضه، هنجوزك مرة ثانية. نعم. ثم قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله ضرا ولا نفعا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق ومحمد بن عبد الله بن المنذر وعلي بن نصر قالوا حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أمون المروزي قال حدثنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبلة في أبي داود

قال حدثنا محمد بن احمد بن النضر قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده بن قدامه قال حدثنا عبد الله بن ذكوان ويقنى ابا الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم اشتروا انفسكم من الله لا املك لكم من الله شيئا يا عمه النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد اشتروا انفسكم من الله لا املك لكم من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما انتهى رواه غير واحد عن ابي الزناد منهم مغيره وعبد الرحمن بن اسحاق قال أخبرنا حمزة بن محمد الكناني بمصر قال حدثنا إسحاق الكناني بمصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير عمة النبي يا فاطمة بنت محمد اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم خلاص وليد كعبان تسمع يعني اخرج يا عثمان نعم اقرأ وحيد عشان صح شوي عشان تبطل صهر قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن منذة وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبانا علي بن عبد الله حا وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم انتهى لفظ أحمد بن حنبل قال أخبرنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع بن الجراح ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد ويا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم انتهى قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وكيع في حديثه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين وقال يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين ثم اتفق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم انتهى قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب إني لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. حسبك أحسنت. هذا بعد كده حديث ابن عباس أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قريش فعم وخص، كما قلنا في بيان أن الشفاعة لا تنال إلا الموحدين غير المشركين. يقول إذا كان الناس أشركوا بالله في حياتهم ولم يتوبوا إلى آخرهم لأنه لم يأتي الدعوة إليهم هل يدخلون النار ولم يتوبون إلى إيه؟ آخرهم. من اللي كتب السؤال ده؟ نعم، سؤال إذا كان الناس أشركوا بالله في حياتهم ولم يتوبوا إلى آخرهم يعني ماتوا على الشرك لأنه لم يأتي الدعوة إليهم هل يدخلون النار؟ يعني ماتوا مشركين ولم تصلهم الدعوة، أهل الفترة الذين لا تصلهم دعوة نبي ولم يأتيهم نبي، هؤلاء يسمون أهل الفترة، هؤلاء يختبرون يوم القيامة، الذين يقولون يعني يا ربنا ما جاءنا من رسول فيقول أنا رسول نفسي إليكم، وكذلك الأصم والخرف الذي يخرف الذي يرميه الصبيان بالبعر وهو لا يعقل، كل هؤلاء وأطفال المشركين كل هؤلاء يرسل الله عز وجل الرسالة مباشرة إليهم ويأمرهم بدخول النار، فإن أجابوا ودخلوا النار صارت جنة لهم، وإن أبوا وعصوا أمر الله عز وجل مواجهة هكذا يجر إليها ويصيرون كفارا يعذبون فيه. بعض الناس يقول الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا تكليف، هذه ليست دار الآخرة وليست دار القرار بعده، هي في عرصات القيامة، الاختبار هذا يكون في عرصات القيامة قبل فراغ رب العزة جل وعلا من الحساب وذهب أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، بعد ذلك ما فيش تكليف، بعد الفراغ من الحساب ما فيش تكليف، وهذا التكليف حتى وإن قلنا هو من الآخرة فهذا الدليل يخصص هذه الحالة في هذا الوقت. نعم يا سيدي، الظاهر ان هم يختبرون، الاقوال فيها ابناء المشركين اقوال كثيره، اما ابناء المسلمين